بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدود الكتاب. فهيا نشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب الله، كتاب في نشأة العقيدة الإلهية للأستاذ الراحل عباس محمود العقاد رحمه الله. ينطلق الكاتب في سرد مراحل ظهور الفكرة الإلهية في الوعي البشري، وكيف تحولت عبادة البشر للأسلاف والطواطم إلى عبادة الآلهة، ومن ثم مر الإنسان بمراحل عدة عبد فيها آلهة متعددة وقدسها واخترع لها قصص وأساطير حتى برز الأنبياء والرسل، وظهر التوحيد الخالص الذي هو الهدف السامي وراء الخلق. فالله الخالق حمل الإنسان عبر العصور إلى معرفته بفضل القريحة التي غرسها فيه، فكانت فكرة الله في الإسلام هي الفكرة المتممة لأفكار كثيرة موزعة في هذه العقائد الدينية وفي المذاهب الفلسفية التي تدور عليها. ولهذا بلغت المثل الأعلى في الصفات الذات الإلهية، وتضمنت تصحيحا للضمائر وتصحيحا للعقول في تقرير ما ينبغي لكمال الله بقسطاس الإيمان وقسطاس النظر والقياس، هكذا يقول الأستاذ في كتابه. في هذا الكتاب موجز موثق حول الديانات القديمة كالمصرية والهندية والمجوسية واليونانية والصينية، وكذلك لمحة حول تطور فكرة الإله في الأديان السماوية. وقبل أن يختم العقاد كتابه يطرح لنا مجموعة من البراهين والأدلة الفلسفية والقرآنية وغيرها عن وجود الله سبحانه وتعالى. انتظرونا قريبا مع مقتطفات وملخص صوتي للكتاب بإذن الله. قراءة موفقة.